بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء، فقال: ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء، فقال: بين عاقبة إيش؟ سعي. نعم صحيح. نعم. فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتضمنت الآيتان ذكر شرعه وذكر الأعمال وجزائها وحكمة القدر في تيسير هذا لليسرى وهذا للعسرى، وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا يظلم ربك أحدا. وذكر للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب: أحدها إعطاء العبد، وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم، أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة. سمي الشيخ ما أمر به. وذكر نعم أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر، وإعطاءه الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده، فتكون نفسه نفساً معطية باذلة لا لئيمة مانعة. فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي، فتعطي خيرها لنفسها ولغيرها، فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس بشربهم منها وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم، فهم ينتفعون بها كيف شاءوا، فهي ميسرة لذلك. وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل، فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. السبب الثاني التقوى، وهي اجتناب ما نهى الله عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسير، وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته، وتارك التقوى وإن يسرت. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم أحسن عليك. وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى، وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم، ولو قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى. فإن طيب العيش ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا، وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأخبر أنه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا أيضا ييسر عليه بتقواه. وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهذا تيسير عليه بإزالة ما يخشاه وإعطاؤه ما يحبه ويرضاه. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم،

ولا يكون مؤمناً بهذه الكلمة مصدقاً بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. من نفى نعم سوري نعم. ولا يكون مؤمناً بهذه الكلمة مصدقاً بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وبعثه الأجساد من القبور ليوم النشور. ولا يكون مصدقاً بها من زعم أنه يترك خلقه سدى لم يأمرهم ولم ينههم على ألسنة رسله. وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو تفصيل لا إله إلا الله. فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقها. وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها. فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله، ومن فسرها بالخلف ذكر نوعاً من الجزاء، فهذا جزاء دنيوي والجنة الجزاء في الآخرة. فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه، والتحقيق أنها تتناول الأمرين. وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث وهي الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى من العلم والعمل، وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن النفس لها ثلاث قوى: قوة البذل والإعطاء، وقوة الكف والامتناع، وقوة الإدراك والفهم. ففيها قوة العلم والشعور، ويتبعها قوة الحب والإرادة، وقوة البغض والنفرة. فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتها، وبفسادها يكون فسادها وشقاوتها. ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى، وفساد قوة الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء، وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء. فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به، وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نهي عنه، وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها، فقد زكى نفسه وأعدها لكل حالة يسرى، فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور وترك المحظور وتصديق الخبر، وإن شئت قلت الدين طلب وخبر، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها. فالإعطاء فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، والتصديق بالحسنى تصديق الخبر. فانتظم ذلك الدين كله، وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث. ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضها. فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة كفافه وتركه، فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع. ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع، فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث، ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منها. ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى. قال ابن عباس: فسنيسره لليسرى، أي نهيئه لعمل الخير، تيسر عليه أعمال الخير، وقال مقاتل والكلبي والفراء نيسره للعود إلى العمل الصالح. وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له، وهي ضد العسرى، وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه، فيجري الخير وييسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه، فتصير خصال الخير ميسرة عليه، مذللة له، منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب، لأنه مهيئ لها، ميسر لفعلها، يسلك سبلها ذللا وتقاد. اللهم فضله، سمح، اللهم يسرنا اليسر، اللهم آمين يسرنا اليسر، آمين، اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسر، آمين. لا إله إلا الله. اعملوا فكل ميسر. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. لأنه مهيئ لها، ميسر لفعلها، يسلك سبلها ذللا، وتقاد له علما وعملا، فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه مبارك الطلعة ميمونها، يصلح للدنيا وللدين. وأما من بخل أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم الله خير. الله صلى الله. نعم محمد، أصول السنة في زماني. نعم عبد الرحمن. Thank you.